في الأسماء والصفات وأنا واقب هذه الأمور إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عذرا على الإطالة.